هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في حفل مبايعة أحمد شوقي شاعر العصر الحديث بإمارة الشعر عام 1927، كان صوت شاعر القطرين خليل مطران مجلجلا في جنبات الحفل بقصيدته في المبايعة وتكريم صديقه وشاعره الأثير أحمد شوقي. كان مطران يتحدث باسم شعراء الشام ومصر معا، ويشير في قصيدته إلى سيناء، فقد كان شوقي عضوا في مجلس الشيوخ عن دائرة سيناء. يقول مطران: قبس بدا من جانب الصحراء، هل عاد عهد الوحي في سيناء؟ أرنو إلى الطور الأشم فأد تلي إيماد برق واضح الإيماء، حيث الغمامة والكليم مروع أرست وقورا أيما إرسائي. دكناء مثقلة الجوانب رهبة مكظومة النيران في الأحشاء، حتى تكلم ربها فتمزقت بين الصواعق في سنن وسناء، وتنزلت أحكامه في لوحها مكتوبة آياتها بضياء. أترى العناية بعد لأي هيأت للشرق منجاة من الغماء، فأتيح في لوح الوصايا جانب خال لمؤتنف من الإيصاء، وتخلفت بين الرمال مظنة لتفجر في الصخرة الصماء. قد آن للعانين في ظلمائهم حقبا خروجهم من الظلماء، وأنا لميمون النقيبة ملهم إبراء زمناهم وري الظماء، يهديهم سبل الرقي ملائما لزمانهم وطرائق العلياء. ¶¶ ويخاطب مطران شوقي في قصيدة مبايعته له بإمارة الشعر، مناديا له باسم يا شيخ سيناء، إشارة إلى تمثيله لدائرة سيناء في مجلس الشيوخ، فيقول: يا شيخ سيناء التي بعث الهدى من تيهها في آية غراء، سنرى وأنت معرب عن حقها كيف الموات يفوز بالأحياء، فهنأ بمنصبها الرفيع وإن تكن أعباؤها من أفدح الأعباء، حسب القريض زراية فاسأر له وارفع بناءك فوق كل بناء، يا باعث المجد القديم بشعره ومجدد العربية العرباء، أنت الأمير ومن يكنه بالحجة فله به تيه على الأمراء، اليوم عيدك وهو عيد شامل للضاد في متباين الأرجاء، في مصر ينشد من بنيها منشد وصداه في البحرين والزوراء، ما السحر إلا شعر أحمد مالكا منها القيادة بلطف الاستهواء، لا يوقظ الأقوام إلا منشد غرد ينبه نائم الأصداء، كلا وليس لها فخار خالص كفخارها بنوابغ الشعراء، يا مصر باهي كل مصر بالأولى أنجبت من أبنائك العظماء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.